السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد، صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب أتباع النبي محمد، تعالوا بنا نحذر من الذنوب والمعاصي، والله أسأل أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. إن من أخطر الذنوب والمعاصي على الإطلاق، إن من أخطر الذنوب والمعاصي على الإطلاق أن تجالس رفقاء السوء، أن تصاحب غير المؤمن، أن تؤكل طعامك لإنسان غير تقي. إن من أبشع وأخطر الذنوب جلساء السوء. ولذلك موضوع حلقة الليلة إياكم وجليس السوء، إنه تحذير أيها الأحباب. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: ما خلق الله خلقا أضر من الصاحب السوء، ما خلق الله خلقا أضر من الصاحب السوء، ما خلق الله خلقا أضر من الصاحب السوء. فعلى العاقل الناصح لنفسه ولغيره أن يحذر هؤلاء، لأن هؤلاء لهم مضر عظيمة جدا وأضرار بالغة الخطورة. فتعالوا بنا الآن نحذر من أضرارهم ومن أضرار جليس السوء. إن جلساء السوء يا عباد الله يصيبون المرأة والمجتمع بأمور عظيمة جدا وجسيمة، بأمور عظيمة جدا وجسيمة تعرضنا جميعا للخطر والهلاك. تعالوا بنا أيها الأحباب، من أول أضرار جليس السوء أنه يشككنا في المعتقدات، يشككنا في المعتقدات ويصرفنا عن المعتقدات الصحيحة في دين الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحباب، إن جلست مع رفيق سوء وجليس سوء فإنه يدلك على طريق الشيطان، يدخلك في الشبهات ويعرضك للشهوات. فعند الملحدين مثلا أيها الأحباب، يقولون من ضمن مقالاتهم التي ينشرونها في الجرائد والمجلات أو في كتبهم الخبيثة، على سبيل المثال للحصر، كيف يصرفون الصالحين عن طاعة الله وعن طريق عقيدتهم السليمة التي علمنا إياها الحبيب النبي محمد. إن كثيرا من الملحدين يشككون أصلا في وجود الله سبحانه وتعالى، فيقولون كيف نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود مع أنه لا دليل على وجود الله إلا فرض، هم يقولون ذلك إلا فرض، يقصدون به الحبيب النبي ما تصلي على النبي. نقول لهؤلاء لا، إن الدليل على وجود الله بالفطرة السليمة موجود، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالفطرة وجاء ليتمم ما كان قبل ذلك من مكارم الأخلاق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم للأنبياء والمرسلين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعطانا الأدلة العظيمة، ولم يأتي النبي بمفرده ليقول لنا ذلك، إنما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. أرى كثيرا من جلساء السوء من الكتاب، أقول منهم وليس كلهم، من الكتاب ومن الصحفيين ومن الممثلين ومن المفكرين من يقولون أنه لماذا نؤمن بالله مع أنه لا دليل على الوجود إلا واحد فقط هو محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لهم إن الجهلاء على حسب ظنكم وعلمكم، الرجل الأعرابي الذي كان في الصحراء لما سئل دليل على وجود الله، أنت بتؤمن بالله ليه؟ لماذا تؤمن بالله؟ فقال البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير. ولد أعرابي لم يتعلم، لم يدخل الجامعات، ولم يسافر إلى أمريكا وأوروبا وغيرها، ومع ذلك بالفطرة يقول البعرة تدل على البعير، والسير أو الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. يا أخوانا الأدلة كثيرة، إن هؤلاء الذين ألحدوا ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى أو خرجوا من الملة مطلقا بقولهم لا وجود لله، إن منهم تقل درجته يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف الشديد في مقالاتهم يتجرؤون على الله ويشككون الجليس الذي يجلس معهم في الله سبحانه وفي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل وفي المعتقدات والأنبياء جميعا. إن هؤلاء لا يضعون حدا للنقد، لا يضعون حدا للنقد، بل أطلقوا مسألة النقد لدرجة أنهم يقولون لماذا نقيد النقد عند البشر وعند الناس العاديين، إنما يجب علينا أن نطلق النقد حتى يصل إلى سيدنا النبي محمد. ومنهم من كتب مقالات إلحادية يقول فيها إن الرسول يجب علينا أن ننتقده في كونه بشر. يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه وتعالى، لا أقول من الجزيرة العربية المملكة العربية السعودية، لا فقط، لا اختاره من السعودية أو اليمن فقط، لا من الكويت فقط، لا من العراق، من سوريا، من لبنان، من مصر، من ليبيا، من تونس، من الجزائر، من المغرب، لا من فرنسا، من ألمانيا، من أمريكا، من الاتحاد السوفيتي، لا، إن الله سبحانه وتعالى اختاره من بين هؤلاء جميعا، ولا أقول في عصرنا ولا أقول في أيامه وزمانه، بل من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة اختار الله الحبيب النبي لأن يكون خاتم النبيين والمرسلين. يا هذا، إن رسول الله ليس كأي إنسان وليس كأي بشر، وإلا ما تبرك الصحابة بتفلته. نعم، يقول عروة بن مسعود لما دخل على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فقال والله ما تنخم رسول الله نخامة تفلة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه فدلك بها وجهه وجلده. ليس كأي أحد. إن عروة بن مسعود يكمل قوله فيقول وما أمر النبي بأمر إلا تبادروا أمره، وما توضأ بوضوء إلا كاد الصحابة أن يقتتلوا على وضوئه، وما تكلم النبي إلا خفض الصحابة الصوت بين يديه. الله الله الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجب علينا أبدا أن نسمع كلام الملحدين، والأدلة على وجود الله كثيرة. وأذكر الأحبة بما كناه في الأدلة على وجود الله من خلال هذا الحداء الذي طلبه مني بعض المشاهدين الكرام. أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من حوت الأرض أفانين الشجر بين ألوان وطول وقصر حوت الأرض أفانين الشجر بين ألوان وطول وقصر وغصون مورقات وثمر وغصون مورقات وثمر منبت الأشجار من راسم الألوان من منبت الأشجار من راسم الألوان من داعب النحل من الزهر شذا وأحال الورد شهدا في غبا وبنت هندسة النمل قرى مرشد النحلة من ملهم النملة من مرشد النحلة من ملهم النملة من الجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو في المهد السعيد قبل أن تنبت أسنان الوليد أطعمته يد من صورته يد من أطعمته يد من صورته يد من لما يا مخلوق هذا الجحود لما يا مخلوق هذا الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود أهي الصدفة أم رب ودود بعده في الكون من قبله في الملك من لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله نمت ونحيا بلا إله إلا الله هذا هو حالنا وهذه عقيدتنا جليس السوء يشككك في العقيدة يجرئك على نبيك وحبيبك محمد من أخطر أضرار جليس السوء الطعن في العقيدة يشككك بل وقد يبعد الكثيرين عن طريق التوحيد الخالص لرب العالمين ومن أضرار جليس السوء يا عباد الله المكر والخداع مكار مخادع يجالسك لمصلحة لكنه يمكر بالأصحاب ولطالما أيها الأحباب يمكر بمن حوله وقد تساعده أنت في مكره وهذا خطر عظيم لأن رب العزة جل وعلا يقول في كتابه الكريم اسمع ماذا يقول الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جليس السوء الخادع الماكر إن وجدته يقطع الآخرين فاعلم أنه سيخدعك يوما ما أنه سيصيبك في مقتل فلا تساعده أيها الأخ الحبيب ابتعد عنه وابعد عن مكره هناك من جلساء السوء من كان يصاحب صاحبا له وكما يقولون رب أخ لك لم تلده أمك ولكن على أي أساس على كتاب وسنة في طاعة الله تبارك وتعالى في أماكن محترمة كهذه، في المساجد، في أماكن ومنتديات العمل الخيري، لا، يصاحبه في أي مكان في ضلال ويساعده على ضلال، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن جليس السوء، جليس السوء يا عباد الله، يخادع، يمكر حتى بصاحبه. اسمع، في يوم من ذات الأيام لترى أن جليس السوء لا يتورع، لا يعرف للدين حرمة ولا للإسلام قداسة، في يوم من ذات الأيام جاء صديق لجليسه وصديقه السوء فقال: اسمع يا صديقي، نحن دائما نجلس على موائد الشهوات وعلى موائد الشبهات، إني تعرفت على زوجة إمام لمسجد. انظر، شيطان يحدث شيطانا، يقول له: ساعدني على خداع هذا الإمام، ألم أقل لك لا يرعون للدين حرمة ولا للإسلام قداسة؟ ذهب هذا الصاحب السوء وجليس السوء إلى صاحبه فقال: يا صاحبي، إني قد تعرفت على زوجة إمام مسجد وأريدك أن تصلي معه العشاء ثم تسأله وتؤخره حتى أنال وتري منها وأنال ما أريد منها، فأنا على موعد معها بعد العشاء. وذهب الصاحب ليساعد صاحبه على الفساد وعلى الفسق وعلى الفجور وعلى هذا الذي نراه من الخنا والزنا. اسمع، رحمني الله وإياك، يجلس مع الإمام والإمام يجلس بين يديه بإخلاص، يسأله ويجيبه، يسأله ويجيبه، يحدثه عن فتوى ويفتي له، يكلمه عن القرآن، سبحان الملك الرحمن، وصديقه يفعل ما يفعل. وكل يوم يذهب هذا الأخ الذي يتواعد فيه هذا الرجل مع الزوجة، ويذهب هذا الأخ بناء على جليس السوء وعلى رأي جليس السوء، ويقول له: عطل الإمام حتى لا يعود إلى بيته. ومرت الأيام وتكررت الأمور مرات ومرات، وفي يوم من ذات الأيام أنزل الله جل وعلا الهداية في قلب من أراد أن يخدع الإمام، وهو يجلس معه بعد صلاة العشاء حين استمع إلى آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أخي الكريم، إن الله سبحانه وتعالى له آيات تزلزل القلب، ألم يقل ربنا ذلك في كتابه؟ اسمع ماذا يقول الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. استمع هذا الذي جلس بين يدي الإمام لآيات الله فنزلت في قلبه فاهتدى، فبكى بين يدي الإمام بعد صلاة العشاء مباشرة، وقال له: أيها الإمام، إني أريد أن أعترف لك، إني أريد أن أعترف لك، إن جلوسي بين يديك ما كان إلا خدعة، كنت أجلس بناء على رأي صاحبي وصديق السوء لكي أعطلك عن الذهاب إلى بيتك، إني أعترف لك أن زوجتك تخونك مع صاحبي وهو الآن عندك في البيت. فابتسم الإمام وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أقول لك أعترف لك وأنت لا يتحرك لك ساكن؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا أفعل يا أخي؟ قال: أتسألني أنا؟ أقول لك اهتديت بين يديك، الآيات دخلت إلى قلبي وعقلي وخاطري، فأعترف أنني كنت مخادعا زوجتك مع صاحبي في بيتك. قال: أخي، أنا لم أتزوج بعد. فصعق وعاد إلى بيته، فكانت مفاجأة، إن صاحبه كان مع زوجته هو. ويمكرون ويمكر الله، ويمكر يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا إله إلا الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن جليس السوء لا يتورع في أن يخدعك أنت نفسك، لأنك تساعده على خداع الآخرين وتظن أنه وفي لك. لا يا أخي الكريم، لابد أن تعلم أن من أضرار جليس السوء الخداع والمكر حتى بالأصحاب، وهذا ما رأيناه من قصة الإمام. اعتبر أخي الكريم، اعتبر أخي الحبيب. ثالثا، من أضرار جليس السوء أن غالب مجالس أهل الفسق لا يذكر فيها اسم الله، فتكون حسرة يوم القيامة على من جلس يتحدث عن أي شيء يتحدث. إنهم لا يذكرون أنفسهم بالله ولا يذكرون غيرهم، وهؤلاء يعرضون الأصحاب يوم القيامة للحسرة والندامة. ويومها سنبكي، وربنا كلامه واضح في كتابه الكريم. ماذا يقول الله؟ أن تقول نفس يا حسرة، أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كلام خطير. في لفظ الترمذي عن حبيبنا الرسول النبي، في لفظ الترمذي عن حبيبنا الرسول النبي: ما من مجلس أو ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على رسول الله أو على نبيهم إلا كان عليهم ترى، إلا كان عليهم ترى حجة وذنب وحسرة. فإن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، في لفظ الترمذي. ولذلك ترى الآيات تزلزل القلب، ولطالما استشعرت أنها علاج لكل الذنوب الآيات دي اللي جاي من إيدينا. ربنا ماذا يقول؟ ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ضيع الذكر، ضيع الصلاة على النبي محمد. ما من مجلس يجلس فيه قوم لا يذكرون فيه اسم الله جل وعلا أو يصلون على النبي الحبيب المصطفى محمد إلا كان عليهم ترى يوم القيامة. فإذا شاء الله جل وعلا عذبهم، وإن شاء الملك تبارك وتعالى أن يعفو عنهم عفى عنهم. اللهم اغفر لي ولكم يا رب. والآيات واضحات. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ندم، حسرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين من الإنس والجن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ودي مسألة خطيرة، لأن يوم القيامة طبعا هم بيصدوهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويوم القيامة اللي بيحصل اسمع كده الجزئية من الآية. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا ريتني وكنت جنبك. ابعد يا شيطان. ايه اللي جابك؟ ايه اللي خلاك قرين في الدنيا؟ ودي مسألة خطيرة جدا. سادسا يا عباد الله، من ضمن اضرار جليس السوء، عد معايا عشان نتقي هذا الجليس، من ضمن اضراره ودي من ضمن صفاته ايضا حتى تعرف ان كان جليس سوء او جليس خير، من ضمن اضرار جليس السوء انه يدعو من يجالسه الى مماثلته في الوقوع في المحرمات والمنكرات. يعني هو مش عايزك تبقى على نظافتك، هو مش عايزك تظل طاهرا بعيدا عنه، انما يقول لك متى تفعل السجارة؟ يا رجل سجارة واحدة تعمل لك ايه؟ ايه يعني ما تنظر لك نظرة تلمس لك لمسة هتعمل لك ايه؟ ثم تب الى الله سبحانه وتعالى. المسألة هنا بقى فيها يعني دعوة سحب، والصاحب ساحب، اما الى جنة واما الى نار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. المسألة بتبدأ بالتقليد الأعمى. يا أحبابنا، يا أبناءنا، إن رفقاء السوء وجليس السوء بيضر بالأمة، بعد ضرره بالأسرة وبعد ضرره بالفرد، فلا بد لنا أن نحذر. ولا تحاكي أيها الأخ الحبيب والابن الغالي والأخت الطيبة، لا نحاكي هؤلاء. يقول لك جرب السجارة، جرب شرب البنجو عشان تنجو، جرب الحشيش عشان تعيش، وجرب الهيروين عشان تجعلها طين. لا تصدقهم، ابتعد عنهم. حتى ان احنا بنرى الشباب يقلد بعضهم بعضا في قصة الشعر. احنا كابوريا تلاقيه مطلع شعر فوق عامل زي الديك وماشي كده ما شاء الله، يعني تحس ان انت قدامك يا اما مش عاوز اقول اي كلمة، عامل شعره كده. ايه ده؟ ثم منهم من يصاب بالقزع ان هو يحلق جزئية من الشعر ويترك الاخرى، ككثير من الناس يحلقون في المنتصف ويتركون هذه التي في الجوانب، او منهم من يحلق من هنا ويحلق من هنا. يذكروني بما كنا نفعله زمان بقصة الحمار، يرسمون سمكا ويرسمون وزة او بطة وهذه الاشياء. ايها الاحباب، حتى ان الناس اللي بتطول شعرها بتطول شعرك ليقول لك سمنا عن النبي محمد، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الا عاده عند العرب، لان احنا لازم نفرق يا اخوانا بين السنن وبين العاده. فعلها النبي من قبيل العاده، فان استثننت بسنه النبي محمد فعليك ان تكون على هيئه النبي، يعني يطلق لحيتك، انما مربي شعرك وحلق اللحيه، اعوذ بالله، يعني المنظر يؤدي الى النساء. طيب بالنسبه إطالة الشعر عادة، فإن فعلها الإنسان منا، وهذه للأسف الشديد الآن أصبحت ليست من عادات المجتمع، فيجب أن تترك. اللحية كانت عادة، نقول لا، هناك فرق. لابد أن نسأل أهل العلم والفقه في القواعد التي نبني عليها مثل هذا الكلام. الكلام مش من هوى نفس، إنما بعلم وقواعد يجب أن تضبط. إن من ضمن أضرار جليس السوء رقم 5، قلنا 4 يبقى 5، أن مجالس أهل السوء لا تخلو من المحرمات والمعاصي، لا تخلو من المحرمات والمعاصي كالغيبة والنميمة والكذب واللعن ونحو ذلك. فربما يوافق الجليس على ما يقول جليس السوء فيحمل من الوزر ما يحمله، وقد ينكر عليهم لكنه لا يفارق مجلسهم فيساعد معهم ويحاسب يوم القيامة. يعني إيه؟ إن وجدت مثل هذه المجالس دعها، اتركها مسرعا. إن صحهم فإن انتصحوا اجلس معهم، إن لم ينتصحوا ابتعد عنهم. فإما أن يوفقهم في القول فيقع في المحرمات العظيمة جدا، وإما أن ينكر عليهم، وإما أن ينكر عليهم، لأن الغيبة حتى لو كانت في الإنسان الشيء ده، كثير من الإخوة والأخوات بيطعنوا الآن في الدعاة والعلماء. يا أخي ده حتى لو كان فيهم، لا يجوز القول عليهم بمثل هذه الطريقة. لو أنهم يعلمون ولو جزئية بسيطة من قال الله قال الرسول ومن قواعد العلم ما تكلم واحد في حق عالم أو في حق داعية أو في حق من يدل على الله، إنما ينصح بينه وبينه، فإن انتصح فنعم وإن لم ينتصح فلابد لنا من البيان ولابد لنا من النصح ولابد لنا بعد ذلك من التحذير. أيها الأحباب، إن الأموات أفضل من جلساء السوء، الأموات أفضل من جلساء السوء. الواحد يذهب بين المقابر، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ثم تدعو لهم وتنصرف. قوم إذا كنت بينهم لا يؤذونني، وإذا تركتهم لا يغتابونني. قوم إذا كنت بينهم لا يؤذونني، وإذا تركتهم لا يغتابونني. يعني أجلس بينهم لا يحصل لي إيذاء، لا يدلوني على سجارة، ولا يدلوني على شرب خمر، ولا يدلوني على فساد. وإذا تركتهم لن يمر واحد على الآخر، أو يأتي الآخر بجوار الثاني ويتصل به أو يكلمه عبر المقبرة هذه ويقول له فلان اللي كان جالس صفة ونعت. لا، قوم إذا كنت بينهم لا يؤذونني، وإذا تركتهم لا يغتابونني. والله العظيم الأموات أفضل من جلساء السوء، الأموات أفضل من جلساء السوء. أما مجالس جلساء السوء غيبة، نميمة، لعن، كذب، ومثل هؤلاء يجب أن تفارقهم وتترك مجالسهم ولا تجلس مع مثل هؤلاء. رقم 6 يا عباد الله، من ضمن مضار وأضرار جليس السوء أننا نتأثر بفعله من غير أن ندري، نتأثر بفعله من غير أن ندري. هذه طبيعة الحال، يتأثر الإنسان بعادات من يجلس. فإذا جالسنا بعض الناس من لاعبي كرة القدم، أنا لا أقولهم جلساء سوء، لا أقول ذلك، فمنهم أصدقاء لنا، ومنهم من والله أرى في وجهه الورع والتقوى ويحاول جاهدا أن يجعل ما هو فيه رسالة. منهم يعني حارس مرمى، في 2 حراس مرمى، مش عايز أسمي بقى عشان الدور اشتغل، لقيله بيحابوا فلان وعلان وزيدوا عبيد. ومنهم لاعبي كرة قدم، ومنهم الناس اعتزلت، سبحان الله. فأنا أقصد أقول، لكني لو جلست معهم ترى أن معظم الحديث معظمه يكون في كرة القدم، إلا إذا أخذتهم ساعة إلى آية أو إلى حديث أو إلى أننا نضبط مسائل الرياضة على كتاب الله وسنة رسوله محمد. إذن الجليس يتأثر بعادات جليسه وأخلاقه وأعماله. قال النبي محمد: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ القير. ده حديث النبي محمد، نصلي يا مسلم اللهم صلي على رسول الله، والكلام ده في البخاري ومسلم. وقيل: إياك ومجالسة الشرير، فإن طبعك يسرق من طبعه وأنت لا تدري. إياك ومجالسة الشرير، فإن طبعك يسرق من طبعه وأنت لا تدري. ولذلك يجب أن نحذر هؤلاء، يجب أن نحذر هؤلاء ونحذر منهم، لأن أضرارهم عظيمة، أضرارهم عظيمة. بعد ذلك من ضمن الأضرار أن رؤيتهم تذكرك بالمعصية وما سلف من المعاصي. كنت تصاحبهم وأنت تجلس في مكان معصية، أو في أيام جامعة، أو في أيام تراك حين تراهم، إما أن يحدث في قلبك حزن وألم لأنك كنت في حال معصية، وإما أن يضحك عليك الشيطان ويقول: والله ذكروني بالأيام الخوالي. وتبدأ تحاول جاهدا أن تقلد ما كنت عليه، أو تعيد إلى ذاكرتك الفساد الذي كنت قد انتهيت عنه. لأن هؤلاء يذكرونك بالمعصية، سواء كان في الظاهر، لأن ظاهرهم ما يدلش على الالتزام، أو في الباطن الخفية اللي كنتم بتداروه أنتم أيام زمان. لذلك أيها الأخ الحبيب، لابد أن تبتعد عن مثل هؤلاء. ومن ضمن مضار جليس السوء أنه يصلك بأناس يضرك الارتباط بهم، يعني يعرفك على أناس، يعني جالس السوء هذا أي يعرفك على فضيلة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ علان، هيجلس مع مين؟ يجلسك مع ابن تيمية ولا مع ابن القيم عليهم رحمة الله؟ هيدلك على ايه؟ على مسجد؟ هيدلك على ايه؟ على كتاب تشتريه؟ على قناة محترمة تستمع اليها؟ هيدلك على ايه؟ انه يدل دائما على الفساد. تجده دائما من جلساؤه؟ يا اما تاجر مخدرات انعم واكرم، يا اما بلطجي بارك الله فيهم اليومين دول احنا بنحتاجهم كتير، يا اما ديوث لا يغار على عرضه، يا اما مضيع للصلاة ونتأثر من إضاعته للصلاة، يا إما متجرئ على محارم الله، يا إما ساخر ومستهزئ بدين الله. هيكون إيه مجلسه؟ مع من سيجلس؟ وإن لم يكونوا من مثل هؤلاء جميعا يبقى إنسان ساهي مفرط مضيع لأوقاته. يعرفونك على من يضرونك في حياتك، ولذلك لابد أن نحذر من مثل هؤلاء. ومن ضمن مضار رفيقي أو جليس السوء أنه يا عباد الله يخفي عنك العيوب، تجالسه ودائما وأبدا يخفي عنك عيوبك، مع أن الصديق من صدق كلاما صدقك، نعم يصدقك، ولكن في الأشياء التي فيها كتاب الله وسنة رسوله. أما في المعايب لابد أن يوضح لك، يقول لك يا فلان أنت فيك كذا وكذا وكذا، ولا يقصد أن يستهين بك، ولا يقصد أن يحط من قدرك، ولا يقصد أنه يخرجك من نطاق الوقار الذي أنت فيه. ده بقى الإنسان المحترم اللي بيصاحبك بجد، الذي ينصح لله، اللي يقول لك يا شيخ خلي بالك من نفسك، يا شيخ يا أخي اوعى تسمع كلام اللي بيضرك، لأن اللي بيضرك لا يحبك. سبحان الله، لأن المسألة هنا تحتاج إلى صاحب فعلا حقيقي. وأنا والله أرى أن هناك من الناس من يحبون أكثر من أنفسهم الخير لغيرهم. في ناس كده، أنا أرى أناس بهذه الطريقة يحبون الخير. وخلي بالك الزوج والزوجة برضه أصحاب. أرى أن هناك من يحب الخير للصاحب أكثر من حبه لنفسه. في ناس كده، حتى لا يقول الناس أن أمة محمد ليس فيها من الخير، إنما نحن في برنامج يحذر من الذنوب والمعاصي. وكيف لنا نحذر من الذنوب والمعاصي ولم نحذر بعد من جليس السوء؟ جليس السوء الذي في أي مكان يجلس، في أماكن معاصي، لا أقول على القهوة بصفة مطلقة، لأن أرى بعض المقاهي محترمة فعلا، لا يوجد فيها من المحرمات، لا يوجد فيها من الأشياء التي نراها من التجرؤ على دين رب الأرض والسماوات، لا. إذا من ضمن مضار جليس السوء أنه يجعلك لا تعرف عيبك، ويحسن لك الخطايا، ويخففها عليك إن وقعت. تقول فعلت كذا وكذا، يا راجل إن الله غفور رحيم، أمال يا شيخ يعقدنا في حياتنا؟ لا، إنما لابد لنا أن نجعل الصاحب فعلا بعيدا عن المعاصي وعن الخطر الذي يحيق به. ومن ضمن مدار رفقاء السوء يا عباد الله أن هؤلاء فعلا تراهم، ترى هؤلاء أن أهل السوء هؤلاء تراهم في يوم القيامة أكثر الناس بعدا عن بعضهم البعض، يعني أكثر الناس الذين ينفصلون عن بعضهم البعض يوم القيامة، لأنهم للأسف الشديد رباطهم لم يكن على الخير، رباطهم لم يكن على الخير. في يوم القيامة يفرون من بعضهم البعض، في يوم القيامة تراهم يختصمون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فرفيق السوء أو جالس السوء حتى في حياته سرعان ما يتركك عند المصيبة ويقترب منك عند المنفعة. إذا كان هناك فرحة، إذا كان هناك طعام وشراب يقترب منك، أما إذا علم أنك تحتاجه يفر منك، أنك تريد منه شيئا ينفعك في الدنيا لينقذك مما أنت فيه لا تراه أمامك. أمثال هؤلاء فعلا إنهم مضرة على كل الحال. ومن ضمن ما نراه من رفقاء السوء وجليس السوء أنهم عندهم الخيانة في طبائعهم، جبلوا عليها للأسف، حياتهم الخيانة، يهدمون البيوت ويعرضون البيوت لمفسدة عظيمة جدا. وإذا صحبت كلبا فهو أوفى منهم، ودي مسألة لابد أن نحذر ونحذر منها. إن جليس السوء بطبعه الخيانة فيضر الجميع ويهدم البيوت ويزلزل المجتمع. ولذلك قرأنا في كتب سابقين قصة عن رجل كان يصاحب واحد من الناس، وفي يوم من ذات الأيام يا عباد الله جلس معه في بيته فاختلط. لم تكن هذه الصحبة على قول من الكتاب أو من السنة. عرفه في مكان معاصي فأدخله البيت وقال لأهل بيته: هذا أخي الذي لم تلده أمي. كان يخرج ويدخل حتى اعتاد أهل البيت على حاله. نعم إن هناك من الأصحاب من لهم الحق أن يأكلوا ويشربوا ويجلسوا، ولكن بأي طريقة عرفتهم؟ وهل هناك حدود معينة لهذا الأكل والشرب وغيرها، أم أن المسألة مطلقة؟ خطر عظيم. إن جليس السوء الكلب أوفى منه. تاني، إن جليس السوء الكلب أوفى منه. راجل مربي كلب، فكان الكلب أوفى من صديق سوء. في يوم من ذات الأيام سافر الصديق وترك صديقه في القرية، ومن عادة الصديق أنه كان يجلس بجوار صديقه في قلب بيته. الزوجة تعد لهم النرجيلة الجوزة والدخان، وتخرج وتدخل وتعد لهم ما لذ وطاب من الأشياء، وهم في المحرمات أصلا، ليتهم على الطاعة، إنما هم في المحرمات. لا هي بزيارة من أجل الحب في الله، ولا هي زيارة من أجل أن ينصح فلانا ليصلي أو فلانا لكي تلبس الحجاب أو لا، إنما زيارة من أجل مصلحة أو من أجل معصية. يشربون الدخان، فاعتادت المرأة النظر لهذا الرجل والرجل النظر لهذه المرأة. في يوم من ذات الأيام سافر الصديق وعلم الخائن أن صديقه سيسافر، وكان على علاقة بالزوجة، فدخل عندها، وبعد سفر تذكر الصاحب أنه نسي شيئا في بيته، فعاد في منتصف الليل، ولكنه سمع نباح كلبه في البيت كأن لم يسمعه من قبل. الكلب ينبح بشدة، فطرق الباب فلم تفتح الزوجة، فكسر الباب ودخل، فوجد أمرا عجيبا. وجد الزوجة والصاحب في حال يغضب الله سبحانه وتعالى، ولكن الكلب انقض عليهما فقتلهما. فجلس الصاحب يضع يده على رأس كلبه وقال كلمات لعلنا نحذر بها من جلس مع رفيق سوء، وهو ينظر لكلبه ويقول: ولا زال يرعى حرمتي ويصونني، ويحفظ عهدي والخليل يخون، فوا عجبا للكلب يحفظ حرمتي، ووا عجبا للخل كيف يخون. سبحان الله، يعني بيقول الكلب حفظ العهد، عمل باللقمة التي أعطيتها له. إذن جليس السوء للأسف الشديد الكلب أوفى منه. ومن ضمن أضرار جليس السوء يا عباد الله، من ضمن أضراره أنه للأسف الشديد يفتش الأسرار ويخرجها، يعلن الأسرار التي كان قد علمها عنك. فإياك أن تتكلم مع الصديق الذي لا يرعى حرمة للسر، لعله إذا انقلب يوما يضرك، ولله ضر من قال: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. تاني بعد ما توحد الله، بعض الناس يجلسون مع أصدقائهم وهم لا يعرفون أن هذا الصديق ربما ينقلب في يوم من ذات الأيام. فهناك من الأسرار من يحفظها الأبرار، وهناك من الأسرار ما يخرجها الفجار، فلابد أن تختار الصاحب الذي تتكلم معه في أمور معينة، كحال أهل العلم ومشايخنا ودعاتنا، أهل الاختصاص وأهل الأدب وأهل الإخلاص. حين يحدثهم واحد من الجماهير بأمر من الأمور الخاصة جدا وقد تكون معصية من المعاصي، فيجب عليه أن يكون مؤتمنا، أن يكون مؤتمنا، لأنه مستشار والمستشار مؤتمن. فإذا انقلب على من يحدثه وإن كان يعرفه لا يستخدم ما عنده من أسرار ضد من استشاره يوما من الأيام، لأن من فعل ذلك يغضب الملك العزيز الغفار. مش ممكن يكون إنسان وضع نفسه في محل استشارة للناس، كالطبيب يجب أن يكون أمينا، كالمحامي يجب أن يكون أمينا، المدرس يجب أن يكون أمينا. والأمانة لابد أن تكون أصلا عند الداعية الذي يستفتى، خاصة في مسألة أسرار البيوت وأسرار الإخوة والأخوات والآباء والأمهات، ولا يحكي الأمر إلا على سبيل التعريض، ويكون مستأذن من صاحب الشيء، يكون مستأذن من صاحب الشيء، لأن المسألة فيها خطورة. وإياك أن تبح بأسرار أنت لا تستطيع الحفاظ عليها، فكيف لصديقك أن يحافظ عليها؟ احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. أيها الأحباب، إن من ضمن مضار جليس السوء أنك تحرم بسببه من مجالسة الصالحين، أنك تحرم بسببه من مجالسة الصالحين. وهذا الأمر يا عباد الله لابد لنا فيه من وقفة، أنك تحرم من مجالسة الصالحين. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء لا يحزنون أبدا. أما جليس السوء للأسف الشديد يحرمك من مجالسة الصالحين، وقد تنال دعوة تنجيك مما أنت فيه، قد تنال دعوة تخرجك مما أنت فيه من هم وغم وتفرج عنك الكرب. مجالسة الصالحين داء، دواء لكل داء، مجالسة الصالحين دواء لكل داء. إن محمد بن المنكدر يوما من الأيام، لكي تعلم أن الصالحين لهم منفعة على النفس وعلى المجاور وعلى الأسرة وعلى المجتمع، حتى وإن كان هؤلاء من الناس العاديين ليسوا من المشهورين، محمد بن المنكدر يقول حكاية جميلة جدا. يوم أن دخل مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يرزقني وإياكم زيارة المدينة، قولوا أمين. النبي الحبيب محمد في المدينة ومات فيها، وجاء بعد زمن ليس بالقليل السماء لم تعد تمطر، والزروع قد جفت، والماء قد غار، وماتت الأنعام، وكاد الأطفال أن يقتلوا أو يموتوا من قلة اللبن عند الأمهات لعدم وجود الطعام والماء، والناس يبكون ويتضرعون إلى رب الأرض والسماء، يخرجون يستغيثون ربهم، وكلما استغاثوا انقشعت الغمام، وإن كانت هناك قزعة واحدة من الغمام تتكشف وتذهب وترحل، الناس يتضرعون ويبكون ولا مطر ينزل. يقول محمد بن المنكدر: وفي يوم من ذات الأيام دخلت مدينة النبي والناس في هم وغم، وذهبت إلى مسجد بعيد مهجور في المدينة وكنت أنام فيه، قال فدخلت وفي ركن من أركانه نمت، وبعد منتصف الليل أرى شابا يدخل وضوء القمر يبدي وضوءه، الماء ينزل من لحيته ورأسه ووجهه وضوء القمر يبدي لي ذلك. فدخل المسجد وهو لا يدري أن محمد بن المنكدر ينام في ركن من أركان المسجد. قال فصلى ركعتين، انظر مجالسة الصالحين أو مصاحبتهم أو مجاورتهم، الصالح ينفع في كل مكان. رجل أتى إلى المدينة وهو غريب عنها فنفع أهل المدينة كلهم. قال دخل إلى المسجد وتضرع إلى الله بعد أن سجد لله وقام الليل بين يديه، ثم رفع يديه إلى السماء وقال يا رب إن الناس قد استغاثوك في مدينة رسولك فلم تغثهم، يا رب إن الناس يستغيثونك في مدينة الرسول فلم تغثهم، إني أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر، أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر. يقول محمد بن المنكدر قلت في نفسي أمجنون هذا الرجل؟ الناس بمؤمنيهم وصالحيهم في مدينة النبي محمد يخرجون ويتضرعون إلى الله منذ أيام وشهور والماء لا ينزل، ويأتي هذا الأشعث الأغبر يقسم على الله وينتظر نزول المطر. قال محمد بن المنكدر قلت في نفسي أمجنون هذا الرجل؟ كيف يقسم على الله؟ قال ولكنني أنظر إليه وهو يتضرع إلى الله ويقول أقسمت عليك يا الله أن تنزل المطر، أقسمت عليك يا الله أن تنزل المطر، أقسمت عليك يا الله أن تنزل المطر. يقول محمد بن المنكدر فوالله لقد سمعت السماء قد أرعدت وأبرقت ونزل المطر من السماء كأنه نزل من أفواه القرب. يقول والله لا أدري أيهما نزل قبل الآخر، اليد من الدعاء أم المطر من السماء. حال الصالحين ينفع الله بهم، هؤلاء هم جلساء الخير، حامل المسك الذي حتى إن لم تشتري منه تشم رائحة طيبة، يرفع يديه إلى السماء ويقول ربي أقسم عليك أن تنزل المطر فينزل المطر. يخجل الإنسان من حالنا إذا نظرنا إلى مثل هذا الإنسان الذي يقسم على الله فيبره، ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. المسألة تحتاج إلى تجرد، إلى إخلاص للملك سبحانه وتعالى. محمد بن المنكدر يقول قلت في نفسي سبحان الله رجل مغمور ويقع منه مثل هذا. إذن جلساء الخير دائما ينفعون من حولهم، أما جليس السوء أسأل الله أن ينجيني وإياكم منهم. أيها الأحباب، جليس السوء تعرف ويظن فيك السوء به، إن جالسته يقولون فلان مثل فلان، فاختر مكانك الذي تجلس فيه وانظر إلى من تصاحب، ستسير مع أحد أهل الخير سيقال فلان على درب صاحبه. أيها الأحباب، انتهى الوقت، ولكن الموضوع يجب أن نفكر فيه جيدا. وختاما نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بما طلبه منا الأحبة، والله أعتذر لإخواني إن احنا لا نستطيع أن نلبي كل الطلبات في مسألة الحداء، فأنا بأخذ واحدة بإذن الله، ولكن لأن الوقت قد انتهى سأختم بالصلاة على النبي محمد. أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد